فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أدى مناسك العمرة ولكنه تعذر عليه طواف الوداع بسبب الزحام فاقتراب موعد سفره، فهل عليه شيء؟ العمرة ليس لها وداع، هذا للحج، الوداع للحج، من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه فدية، أما العمرة فليس لها وداع. ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المعتمرين بطواف الوداع، إنما أمر الحجاج.